الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقال بين خطاه فلا يشبك أصابعه، ويقول طيب لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمنا الله وإياه: باب آداب المشي إلى الصلاة. هذا الباب باب يقدمونه بين يدي صفة الصلاة، وبعض الفقهاء يذكر هذا الباب وبعضهم لا يذكره، ويدخل مباشرة في صفة الصلاة ويذكر هذه الآداب كمقدمة لصفة الصلاة، وإفرادها بباب أفضل بلا شك. هكذا بوب لها في المغني، وكذلك في الإقناع وشرحه وغيرها من الكتب، لكن أكثرهم لا يذكر هذا الباب، اللي يذكرون على طول صفة الصلاة كما في الزاد وشرح الروض وغير ذلك من كتب أهل العلم. فالمقصود بآداب المشي إلى الصلاة هي الآداب التي يستحب وينبغي أن يتأدب بها المسلم في ذهابه إلى بيت الله عز وجل وفي انتظاره للصلاة المفروضة. قال رحمنا الله وإياه: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. هكذا عبر، قال يستحب، وهكذا عبر آخرون من الفقهاء، وعبر آخرون بقولهم يسن كما في الروض المربع وغيره، وهذا أدق وأحسن. فالسنة أن المصلي يتطهر في بيته، هذا هو الأفضل، تطهر في بيتك. فالسنة أن تخرج من بيتك متطهرا إلى المسجد، فإذا خرجت متطهرا فأنت في صلاة، لكن إذا لم تخرج متطهرا لست في صلاة في الحقيقة. بل قال بعض أهل العلم حتى ثواب المشي اللي هو حسنة له حسنة وتحط عنه خطيئة، قال بعض أهل العلم إنه لا يحصل إلا للمتطهر، وقال آخرون للجميع كما تفيده كثير من الأحاديث المطلقة، ولعل هذا أقرب، لكن الكمال أن تخرج إليها متطهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم إذا مشى إلى المسجد كان له بكل خطوة يخطوها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فإذا يستحب بل يسن أن تتطهر في بيتك، إن لم يكن إن لم تكن في بيتك ففي الموضع الذي أنت فيه، المكتب مثلا، أو موضع الدوام، أو موضعك في الاستراحة، الموضع اللي أنت باقي فيه في قبل الصلاة أو جالس فيه قبل الصلاة، يسن لك أن تتوضأ وتخرج إلى المسجد متوضئا. إذا أخر الإنسان الوضوء إلى دورات مياه المسجد جاز، لكن هذا خلاف السنة وخلاف ما هو الأكمل والأولى والأفضل. قال المشي إلى الصلاة، يعني السنة المشي، فالمشي أفضل من الركوب، فمهما تيسر لك أن تمشي إلى بيت الله عز وجل فهو خير لك وهو أفضل وهو السنة. ولذلك جاء في الحديث قال: ومشى ولم يركب، هذا في حديث الجمعة، قال ومشى وأكدها فقال ولم يركب، فهذا لا شك أفضل، وذلك لأن الماشي كما ثبت في الأحاديث له بكل خطوة يخطوها حسنة وتمحى عنه بها خطيئة. إذن يسن أيضا المشي إلى الصلاة للركوب، ومن ركب جاز، فإذا أمكن أن تمشي فهو أفضل، وبخاصة في يوم الجمعة ولو كان المسجد بعيدا، بشرط أن تدرك الصلاة من أولها، أن تدرك الصلاة من أولها. وإذا كنت غير متسنن في البيت تريد أن تتسنن في المسجد، فنقول أيضا بشرط أن تدرك السنة القبلية حتى لا تفوتك. طبعا هذا ليس شرط صحة إلا من شرط أفضلية. فلو أن إنسان قارب وقت الإقامة وهو في بيته وهو لم يتسنن، وإذا مشى فاتته السنة الراتبة القبلية، نقول اركب ولا تمشي، هذا أفضل، لأن دائما الفضل في ذات العبادة أولى من الفضل خارج العبادة. وأيضا لو كانت تكبيرة الإحرام ستفوته، لو كان إذا مشى فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام، وتكبيرة الإحرام مهم أن يدركها المصلي. ولذلك قال بعض السلف، قال من فاتته تكبيرة أو من فاتته تكبيرة فاغسل يديك منه. وكان السلف يحرصون على حد الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، وجاء أن من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان. فالمقصود أنه الإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام اتفق العلماء على أنها فاضلة وينبغي الحرص عليها. طيب، فإذا خشي أن تفوت تكبيرة الإحرام فكونه يركب أولى من كونه يمشي. ومن باب أولى لو خشي أن تفوته الركعة الأولى أو أن تفوته الصلاة، لا شك أنه ينبغي له أن يركب، بل قد نقول إذا كانت الصلاة ستفوته يجب عليه أن يركب لأن إدراك الجماعة واجب. طيب، إذن يستحب، قلنا الأدق يسن المشي إلى الصلاة، والمقصود إلى الصلاة يعني إلى بيت الله عز وجل، إلى الموضع الذي يصلي فيه المسلمون وهي المساجد، فإن لم تكن مساجد ففي المصليات كالاستسقاء والعيد وما أشبه ذلك، أو في المصلى الذي في الموضع الذي يصلي فيه الناس إن لم يكن عندهم مسجد. فالمقصود أنه يسن أن يمشي إلى الصلاة سواء كانت في المسجد أو المصلى. قال بسكينة ووقار، سكينة ووقار، وليس بسكينة وفأر كما قد يظن بعض الناس، يقال أن شخص قرأ هكذا سكينة وفأر، هذا تصحيف في اللفظ وتصحيف في المعنى أيضا. فالمقصود أنه يمشي بسكينة ووقار. اختلف أهل العلم في الفرق، ما الفرق بين السكينة والوقار؟ قال بعضهم لا فرق، السكينة والوقار شيء واحد وهما مترادفان. وقال آخرون إن السكينة غير الوقار، وبخاصة إذا اجتمعا، فالقاعدة في مثل هذا أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فمعنى السكينة في الحركات فيكون ساكنا في حركاته، وأما الوقار ففي السمت والرزانة، فيكون يمشي بسمت حسن، شماغه معدل ومرتب، وطاقيته معدل ومرتبة، ولباسه وهندامه مرتب، ما تكون أزاريله مثل مفتوحة، ما يكون يعني بهيئة غير جيدة، فيكون عليه الوقار، عليه السمت العام الحسن، ولا يكثر من الحركة ولا يكثر من الالتفات وما أشبه ذلك. وبعضهم يدخل ترك كثرة الحركة في الأول، والأمر واسع على كل حال. فالسكينة أن يمشي إليها بهدوء، لا يكثر من الكلام ولا رفع الصوت، يحاول يمشي وعليه الخشوع والطمأنينة، ويمشي مشية حسنة لا يكون فيها عجلة يعني غير حسنة، يمشي بسكينة يعني يمشي مشيا متأنيا إلى بيت الله عز وجل. قال العلماء ويمشي أيضا بخشوع، وهذا كلام جيد، وذلك لأنه في الحقيقة في صلاة. فالمرء المسلم من يوم أن يمشي إلى الصلاة وهو متطهر فهو في صلاة في ثلاثة أحوال. في كم حالة؟ في ثلاثة أحوال. في مشيه إلى المسجد، ولذلك لا ينبغي للذي يمشي إلى المسجد يعني قاعد يتعلق ولا يلعب بعلوك ولا يلعب ياكل فصفص ولا يرمي، ولا يمشي في الشارع ويشوت كورة من هنا ويشوت علبة البيبسي من هنا ولا يركض، هذا كله خلاف السنة وخلاف السكينة والوقار. وذلك لأنه كما قلنا في صلاة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية التي يكون فيها في صلاة بعد هذا، إذا بقي في المسجد ينتظر الصلاة، صلى مثلا السنة الراتبة أو تحية المسجد وبقي ينتظر صلاة الفريضة، فهو أيضا في صلاة. ولذلك مجرد وجود المرء المسلم في المسجد هذا أجر، ينتظر الصلاة هو على أجر، وتكتب له حسنات وتستغفر له الملائكة بمجرد الجلوس. وإن كمل ذلك بكثرة الاستغفار وذكر الله عز وجل أو قراءة القرآن فهذا خير على خير. لا يقال لمن جلس في المسجد ولم يقرأ إنه لا يؤجر، لا هو مأجور بمجرد البقاء في المسجد ينتظر الصلاة، وهذا من فضائل التبكير إلى الصلاة. ولذلك يا حبيبي يا ولدي يا بني، إياك أن تلعب بالجوال وأنت تنتظر الصلاة. بعض الناس تشاهدهم خاصة من الشباب ومن الصغار الغلمان الفتية أحيانا يولع الجوال يقعد يلعب، يلعب ألعاب، أنت في صلاة، أنت في صلاة، تلعب وأنت في صلاة. نعم ليس لها جميع أحكام الصلاة، لكن لها في الجملة حكم الصلاة، من مسألة الطمأنينة والخشوع، عدم رفع الصوت، البقاء على السكينة، البقاء على الوقار، الاهتمام بالمجلس اللي أنت فيه، لأنك في بيت الله تنتظر الصلاة، فأنت في موضع عظيم وأنت في حكم المصلين. إذن هذه الحالة الثانية، وسيأتينا الكلام على أن بعض المكروهات مكروهة في هذه الأحوال الثلاثة كلها. طيب، والحالة الثالثة أنت في صلاة حقيقية، إذا دخلت في الصلاة سواء الصلاة التي قبل الفريضة ركعتين أو أربع ركعات بحسب السنة التي قبل الصلاة، أو في الصلاة المفروضة نفسها، في الصلاة حتى تنتهي من الصلاة المفروضة. إذا انتهيت من الصلاة المفروضة انقطع كونك في صلاة، انقطع كونك في صلاة. اختلف الناس في مسألة لو بقي في المسجد ينتظر الفريضة الأخرى هل هو في صلاة أو لا؟ فيها احتمالان، فيها احتمالان مرتبان على معنى انتظار الصلاة. هل المراد انتظار الصلاة المفروضة يعني بعد دخول وقتها أو بعد النداء لها، أو الانتظار مطلقا؟ هذا محتمل وهذا محتمل، والذي تميل إليه النفس أن المراد أنه ينتظر الصلاة منذ دخول وقتها أو من النداء لها. وانتظار الصلاة ورد في النصوص على عدة معاني، منها الحديث المشهور في الكفارات قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا انتظار غير هذا الانتظار. الانتظار ذاك التشوق لها، وانتظار دخول وقتها والتهيئ لها حتى يصليها. وأما هنا فالمقصود الانتظار يعني البقاء والمكث في المسجد حتى تقام صلاة الصلاة المفروضة. طيب، عرفنا السكينة وعرفنا الوقار وأنهما سنة ينبغي الحرص عليهما، وقد دل عليهما حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة رضي الله عنهما في الصحيحين. قال ويقارب بين خطاه، ويقارب بين خطاه. ما معنى يقارب بين خطاه؟ فيه احتمالان، فيه احتمالان. الاحتمال الذي هو ظاهر كلام الأصحاب رحمنا الله وإياهم أن المراد أنه يتكلف المقاربة بين الخطى، يعني خطوتك العادة مثلا ثلث متر، يعني 40 سنتي مثلا، 50 سنتي، 60 سنتي، نصف متر إلى آخره، فأنت لما تذهب المسجد لا تقللها حتى تجعلها مثلا خطوة يعني ما بينه وبين الثاني إلا 10 سنتي أو حتى 5 سنتي أو 15، يعني تقارب تقارب لا توسع الخطو. وهذا هو ظاهر كلام الأصحاب، هذا ظاهر كلام الأصحاب. وهل استحب ذلك غير الحنابلة؟ ما وقفت عليه إلا في كتب أصحابنا، وذكره من المحدثين وبعضهم ينسبه إلى الشافعية بن خزيمة رحمه الله في صحيحه. أما بقية المذاهب لا أقول لم يذكروه، لكن يقينا أنا لم أجده بعد بحث يعني لا بأس به، لا أقول استقراء تام لهذه الكتب، لكني بحثت في مشهورات هذه الكتب فلم أجد أحدا ذكره إلا أصحابنا الحنابلة رحمنا الله وإياهم. فالمقصود أنه يتكلف يعني يقارب بين الخطاء قصدا. طب الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني في معنى مقاربة الخطاء هو ألا يوسع الخطو، يعني يمشي على طبيعته من غير توسيع للخطو، وهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يكون، هو المعنى الذي ينبغي أن يكون، وهو والله أعلم مراد من ذكره من الصحابة وثبت عنهم كأبن مسعود رضي الله عنه وكلامه هذا في المسند وغيره، وهذا الذي ينبغي. أما الأول الحقيقة يعني التكلف، هذا بعيد عن السنة ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أكابر أصحابه رضي الله عنهم، والشريعة لم تأتي بالتكلف، لم تأتي بالتكلف، إنما المراد أن الإنسان لا يزيد في توسعة خطوه، يمشي بخطوته المعتادة فلا يوسع الخطو فتفوته فضيلة الخطوات التي مرت علينا أكثر من مرة، أنه له بها بكل خطوة حسنة ويحط عنه بها خطيئة. طبعا لماذا قالوا يقارب بين الخطى؟ هم استدلوا بثلاثة أشياء أو بثلاث نصوص. النص الأول الأحاديث التي وردت في فضل خطوات الشخص إلى المسجد، مثل ما تقدم في الأحاديث كتب له بكل خطوة يخطوها، فقالوا مدام كل خطوة كتبت لك حسنة ورفعت عنها كثر من هذا، استكثر من هذه الخطوة. والصواب أن نقول لا، هذا الحديث لا دلالة فيه، إنما المراد بوضعك الطبيعي المعتاد بدون تكلف، فالشريعة لم ترد بالتكلف. اثنين، استدلوا أيضا بحديث أنس رضي الله، بحديث ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن زيد بن ثابت الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، أنه خرج أنس مع ثابت بن أسلم البناني فقارب بين الخطى وقال أتدري لما صنعت ذلك؟ قال لا، قال خرجت مع زيد بن ثابت فقاربت الخطى، فقارب بين خطاه إلى المسجد فقال أتدري لما فعلت ذلك؟ قال لتكثر خطاي إلى المسجد. هذا إسناده صحيح. جاء في رواية زيادة قال فقال زيد خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقارب بين خطاه فقال أتدري ما صنعت ذلك؟ قال لتكثر خطاه إلى المسجد. وهذه الزيادة باطلة، فهي زيادة منكرة، إسنادها ضعيف والرفع فيها منكر، فلا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح لقلنا به وعلى العين والرأس. لكن ثبت عن أنس وثبت عن زيد، ونحن لا نرى الاحتجاج بأقوال الصحابة فضلا عن أفعالهم رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو الصحيح بلا ريب. ففي السنة الكفاية، في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفاية. وجاء أيضا وهو الدليل الثالث عن عبد الله بن مسعود، وذكرته قبل قليل، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث مشهور. وأصل حديث مسعود في صحيح مسلم، لكن ليست هذه اللفظة فيه، وهذه اللفظة مختلف في ثبوتها، فأكثر من رواها جاءت من طريق أظن مسلم الهجري وهو ضعيف، وقد خالف الثقات في رواية هذه اللفظة. وكما قلت الحديث في مسلم في خبر بن مسعود المشهور إن الله كتب إن الله قد أنزل على نبيكم سنن الهدى وإن من سنن الهدى إلى آخر الحديث، قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض. جاء في رواية عند أحمد وغيره قال ولقد رأيتنا ونحن نقارب الخطى، وجاءت بألفاظ وكنا نؤمر بمقاربة الخطى، وهذه الألفاظ فيها ضعف، والحديث مختلف في متنه، وكما قلت في إسناده ضعف. فعلى كل حال لو صح هذا الخبر موقوفا، طيب، ومختلف في رفعه ووقفه أيضا على ابن مسعود أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالخلاصة أنه ليس يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى أنه أمر بهذا، إنما هو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه إن صح هذا الخبر، كما قلت في صحته نظر، وفي صحته عن ابن مسعود رضي الله عنه نظر. فالخلاصة أنه لا يسن تكلف المقاربة بين الخطى، ولكن الذي يسن أن الإنسان لا يوسع خطوه عندما يتجه إلى المسجد، يمشي الهوينا ولا يوسع خطوه إذا ذهب إلى بيت الله عز وجل. وهنا مسألة مناسبة، أن بعض الناس يمشي أحيانا مشيا متماوتا، والسنة دائما في ذهابك إلى المسجد وإلى غير المسجد أن تمشي مشيا شديدا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا مشى كأنما يتقلع تقلعا وكأنما ينحدر من صبب. فمشي النبي صلى الله عليه وسلم المعتاد هو المشي السريع، فينبغي الإنسان أن يمشي المشي السريع وأن يتقلع، يعني لا يسحب رجليه سحب، بل يرفعها رفعا كأنما يقلعها قلعا، يرفعها رفعا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وهذه كانت مشية الرجال الأشداء، والله أعلم. ولا يشبك أصابعه، ولا يشبك نفى هنا، هل هو للتحريم أو للكراهية؟ نقول هو للكراهية. المعروف عند أهل العلم أن يكره تشبيك الأصابع في الطريق إلى المسجد. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في شرح العمدة، والشيخ منصور والشيخ الحجاوي في الإقناع، قال ويكره تشبيك الأصابع في الطريق إلى المسجد وهو في انتظار الصلاة أشد كراهية، وهو في الصلاة نفسها أشد وأشد كراهية. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، وإن كان أكثرهم لا يذكر هذا التفصيل ويطلقون الكراهية، لكن التفصيل لطيف وحسن، لأنه كلما وصلت إلى مقصدك كلما اشتد الأمر كراهية. فخلاصة الكلام أنه يكره في المواضع الثلاثة، يكره التشبيك، ولم يذكرها الفرقعة وذكرها غيره من العلماء، وكذلك يكره فرقعة التشبيك وإدخال الأصابع في بعضها، والفرقعة هو الطقطقة بالأصابع، تسمى فرقعة وتسمى تفقيع الأصابع وتسمى غمز الأصابع، وله أسماء. طيب، والدليل على هذا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك التشبيك، قال ولا فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وحديث كعب بن عجرة له طرق، وهو حديث جيد، يعني حديث أقل أحواله أن يكون حديثا حسنا، له طرق له شواهد تقويه، وفي إسناده اختلاف بين الرواة. طيب، هنا فائدة، بعض الناس يسأل يقول ما حكم التشبيك بعد الصلاة؟ نقول جائز ولا كراهية فيه، قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه بعد الصلاة في حديث اليدين، فهذا دليل الجواز، فهو لا يكره في المسجد مطلقا، وإنما يكره في حال انتظار الصلاة، في حال انتظار الصلاة، ففي حال انتظار الصلاة أنت في صلاة، فهو لا يكره لأنك في المسجد بل يكره لأنك في صلاة، ولا يكره لأنك تمشي في الطريق إلى المسجد بل يكره لأنك في صلاة. إذن هذه أربعة أحوال، الحالة الأولى في الطريق المسجد هذا مكروه، الحالة الثانية في انتظار الصلاة هذا مكروه، الحالة الثالثة في الصلاة نفسها هذا مكروه، وذكرنا أن ابن تيمية وصاحب الإقناع قالوا هي على مراتب. الحالة الرابعة بعد الصلاة، بعد الصلاة مطلقا، بعد الصلاة بتسنن في المسجد أو متسنن لا يكره. والحالة الرابعة، الحالة الرابعة في الأحوال المطلقة، في الأحوال المطلقة في بيتك، في المجلس، في الطريق، في حال عقد النكاح، فهذا كله لا يكره ولا دليل على كراهيته، وهذا متفق عليه فيما أعلم بين العلماء رحمنا الله وإياهم، إلا أنه قد ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين وبعض الذي اختصروه أنه يكره في حين الجلوس مع الناس وفي اختلاط، وهذا لا دليل على كراهيته، إنما يكره اللهو الزائد والعبث الزائد، يعني الذي يخرج الإنسان عن المروءة ويصير إلى الخوارج، لا خلاص شبك كذا، ولا الحكم يكون زي كذا يلعب أصابعه، ولا ينتف لحيته، ولا إذا وصل إلى درجة أن هذا خلاف المروءة فيكره من هذا الباب، لكن ليس مجرد التشبيك، واحد شبك أصبعه ولا طق أصبعه شوي هذا ما هو مكروه، والأحكام الشرعية تحتاج دائما إلى أدلة، لكن إذا بالغ الإنسان مثل ما الكلام جائز ترفع صوتك وتؤذي الناس هذا لا ينبغي، أقل أحوال أنه يكره وقد يصل التحريم إذا صار مؤذي ومضر بالآخرين. نعم، فالمقصود أن هذه خمسة أحوال عرفنا حكم التشبيك فيها، وقد ذكر جماعة من العلماء هذه الأحوال، بعضهم أوصلها إلى ثلاثة وبعضهم أوصلها إلى أربعة، كالزركشي نقلها عن بعض المتأخرين، وبعض السفارين في غذاء الألباب، وذكرها جماعة من أهل العلم رحمنا الله وإياهم. نعم، ماشي، عندك أسئلة؟ لا إله إلا الله، استغفر الله. طبعا بالنسبة لطقطقة الأصابع أو تفقيع الأصابع هذه لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكره لأنها عبث، لأنها عبث، والعبث في الصلاة وفي الطريق إليها مكروه عند أهل العلم للأدلة العامة على هذا وبعض الأدلة الخاصة. وأما حديث علي رضي الله عنه في سنن ابن ماجه لا تفقع أصابعك في الصلاة فليس بصحيح، هذا حديث إسناده ضعيف. نعم ماشي، عندك شيء ولا قر؟ قال المؤلف رحمه الله وإياه ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات إلى قوله إلا أن أتى الله بقلب سليم، ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، فإني لم أخرج أشهر ولا بطرا ولا أطرا، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طيب، قال ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات من سورة الشعراء إلى قول إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذكر الذي ذكره الموفق هنا لم يوفق في ذكره، فلم أقف على أحد ذكره من العلماء قاطبة إلا الموفق في كتابيه العمدة هنا وكتاب المغني، ولم يذكره فيما وقفت عليه بعد بحث أحد من أصحابنا الحنابلة ولا من غير الحنابلة. فهذا الذكر تفرد به ابن قدامة في المغني، ويا ليته في المغني وفي العمدة كما هنا، ويا ليته رحمه الله حذفه من كتابه ولم يذكره، فهو حديث موضوع، حديث باطل موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يجوز التعبد بمثل هذا الحديث. فهذا الحديث قد رواه ابن عدي في كتاب الكامل من حديث جابر بن سمرة، وذكر فيه فضلا لكل لفظة وكل كلمة، وذكر فيه أشياء غريبة جدا، يعني من اطلع عليها علم يقينا أن هذا الحديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكم بوضعه الإمام الذهبي في الميزان فذكره وقال هذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع، وهو أيضا ذكره ابن عدي وضعفه كغير من الأحاديث التي ذكرها في ترجمة الراوي الذي ذكر في ترجمته هذا الخبر. فالمقصود أن هذا الحديث باطل ليس له أصل، ولا ينبغي أن يتعبد الإنسان لله عز وجل به. نعم. وأما قوله ويقول اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك إلى آخر الحديث، فهذا الحديث يعني من أهل العلم من حسنه، والصحيح أنه حديث ضعيف رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. بل قال الإمام البوصيري رحمه الله في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، قال هذا حديث مسلسل بالضعفاء، هذا حديث مسلسل بالضعفاء، وهو مع ضعفه الصواب فيه الوقف على أبي سعيد كما قال أبو حاتم الرازي كما نقله عنه ابنه ابن أبي حاتم عبد الرحمن في كتاب العلل. فهذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يتعبد لله عز وجل به. وقد أطال عليه جماعة من العلماء منهم العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه السلسلة الضعيفة في المجلد الأول، في المجلد الأول. فالحديث ضعيف ولا عمل عليه. وأعرف وأذكر أن فضيلة الشيخ صالح العصيمي له فيه كتاب إن مخانتني الذاكرة في تخريج هذا الحديث، طبع قديما قبل أكثر من 25 سنة، فيمكن الرجوع إلى هذا الكتاب. نعم. ماشي. طبعا لم يذكر المؤلف بعض الأدعية الجيد أنه لو ذكرت هنا، مثل الدعاء عند الخروج من المنزل، هذا يقال للذهاب إلى المسجد وغيره، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومثل الدعاء الوارد في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعته لما خرج إلى المسجد قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا، يعني إلى آخر الحديث. وهذا الحديث جاء في رواية من روايات أنه قاله حين يمشي في طريقه إلى المسجد، وجاء في رواية أنه كان يقوله لما استيقظ، وجاء في الروايات الأشهر أنه كان يقوله في صلاته. فبعض العلماء كابن حجر وجماعة قالوا يحمل على أنه تكرر، وبعضهم يقول لا، الرواية الصحيحة أنه قاله في الصلاة، وهذه الرواية أشهر، والله أعلم. على كل حال من قاله إن شاء الله فلا بأس، والرواية في الصحيح. نعم ماشي. قال رحمنا الله وإياه: فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب، قال إذا سمع الإقامة لم يسعى، لماذا؟ طبعا هو ينبغي ألا يسعى دائما في الذهاب إلى المسجد، للحديث السابق أنه عليه السكينة والوقار، وتكلمنا عن معنى. ولكن ذكرت الإقامة لأن هذا الواقع من الناس، أنهم إذا سمعوا الإقامة سعوا لإدراك إما تكبيرة الإحرام أو إدراك الركعة الأولى حتى لا تفوتهم، لكن غيرها من باب أولى، قبل الإقامة من باب أولى، يعني أن سيتجه إلى المسجد دائما وعليه السكينة وعليه الوقار. ومعنى السعي هنا يعني أنه يركض أو يجري أو يمشي مشيا سريعا خارجا على المعتاد. أما إذا مشى المشي السريع، وإن لم يكن هو مشيه، لكن المشي السريع الذي هو مشي السنة، فهذا لا بأس به، بل نقول ينبغي أن تمشي دائما هكذا. لكن العجلة التي تقبح هي التي تكره، العجلة التي تقبح والركض أو الجري، هذا كله مكروه، لا نقول إنه حرام، ولكنه يكره أن يفعله الإنسان، وذلك تعظيم لأمرين. أو الأمر الأول أنه في صلاة، فعليه أن يمشي بالوقار كما لو كان يصلي. الثاني أنه سوف يأتي إلى الصلاة الحقيقية وهو مرهق ومتعب ويتنفس تنفسا شديدا، فيلاقي ربه جل في علاه وهو بوضع مزر غير حسن، لو كان لإنسان يعظمه لما فعله، فما بالك برب العالمين، وما بالك بالصلاة، وهو أيضا تعظيم للصلاة نفسها. فهذه ثلاث حكم ومصالح لعدم العجلة: الأولى أنه في صلاة، الثانية أنه سيلقى ربه جل وعلا، الثالثة تعظيم الصلاة لكي يدخلها وهو على طمأنينة وسكينة، فهذا أكثر تعظيما للصلاة المفروضة. طيب ماشي. طيب، فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا نص حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. جاء في رواية أحمد، رواية لأحمد، فلا صلاة إلا التي أقيمت وهي منكرة لا تصح، ومعناها أيضا مخالف لهذا الحديث، يختلف. إذن الرواية الصحيحة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى إذا أقيمت الصلاة، يحتمل أن المراد أقيمت يعني إذا شرع المؤذن في الإقامة، وهذا يدل عليه رواية ابن حبان قال: إذا أخذ المؤذن في إقامة الصلاة. وقال بعض العلماء: أقيمت الصلاة المراد به تكبيرة الإحرام، يعني شرع الإمام في التكبير، شرع في الصلاة. وعلى كل حال كما يقولون خير ما يفسر الحديث الروايات الأخرى للحديث. وقال بعض العلماء يعني إذا انتهت الإقامة، والمقصود أن أقرب ما يقال أنه إذا شرع المؤذن في الإقامة فليتهيأ الإنسان للصلاة ولا يدخلن في صلاة، لا يدخلن في صلاة، بل يصلي الصلاة المكتوبة. وقوله فلا صلاة يعني نافلة، نافلة. فلو كانت الصلاة مفروضة فإنه يتمها، لا وله أن يشرع مع الإمام في صلاة أخرى هي مقدمة على الصلاة الحاضرة، هي مقدمة، كما لو أن إنسان مسافر يجمع بين الصلاتين فحضر صلاة العصر في قوم يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر، فهنا نقول ادخل بنية صلاة الظهر، ما يصلح أنك تعكس وأنت تجمع بين الصلاتين، تصلي معهم بنية الظهر وهي مكتوبة، وهي مكتوبة، فلا صلاة المكتوبة صلاة الظهر مكتوبة. وهذا على رواية إلا التي أقيمت لا يجوز هذا الفعل، لكن قلنا إنها رواية منكرة. فتصلي بنية الظهر ثم إذا انتهت صلاة الظهر تصلي صلاة العصر حتى ترتب الجمع بين الصلاتين. طيب، طبعا هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل والأولى. طيب، إذن يدل على هذا الحديث على أمرين، فلا صلاة طبعا يدل على فوائد كثيرة، لكن الذي يخصنا هنا فائدتان. الفائدة الأولى أنه لا يجوز ويحرم الشروع في صلاة نافلة بعد إقامة الصلاة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء أنهم ينهون عن الصلاة النافلة بعد الإقامة، لكن اختلفوا، فمنهم من قال حرام ولا تنعقد الصلاة كما هو مذهب أصحابنا الحنابلة ومذهب الظاهرية، ومنهم من يقول مكروه كما هو مذهب الشافعية، وكثير من السلف روي عنهم الكراهية، والكراهية تفسر بكراهية التحريم وقد تفسر بكراهية التنزيه، لكن جمهور العلماء على المنع وعلى النهي، لكن منهم من يقول يحرم ومنهم من يقول يكره فقط كراهية التنزيه. وقال بعض العلماء وهم قلة أنه يجوز، أنه يجوز فقط في صلاة ركعتي الفجر، أما غير ركعتي الفجر فالفقهاء متفقون كما نقله شيخ الإسلام بن تيمية متفقون على النهي عن ابتداء الصلاة، لكن اختلفوا فقط في صلاة ركعتي الفجر لأنها آكد السنن، آكد السنن الرواتب. فذهب مالك وأبي حنيفة رحمة الله علينا وعليهم أجمعين إلى جواز صلاتها بعد الإقامة، لكن مالك يقول إذا كنت في بيتك ويشترط ألا تفوتك الركعة الأولى، وأبو حنيفة رحمه الله رحم الله الجميع يقول في بيتك أو في المسجد ويشترط ألا تفوتك الصلاة، فلو فاتتك الركعة الأولى صلها. وفي رواية عن أبي حنيفة كمالك، كمالك في أن اشتراط ألا تفوت الركعة الأولى لا أن تكون في البيت، وهما قولان ضعيفان ليس عليهما دليل، ليس عليهما دليل، بل هما خلاف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة، وهذا نفي نكر في سياق النفي فيعم كل صلاة نافلة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي ولو كبر للصلاة لم تنعقد صلاته لأنها لا تجوز، هي محرمة في هذا الوقت. والحكمة في هذا ظاهرة، وهي التفرغ للصلاة المكتوبة وتعظيم الصلاة المكتوبة وعدم الاختلاف على الإمام، هذه عدة حكم في هذه في النهي عن الصلاة وقت صلاة الإمام. طيب، المسألة الثانية التي يدل عليها الحديث إذا شرع في الصلاة، إذا شرع في الصلاة ثم أقيمت الصلاة، فبعض العلماء يقول فلا صلاة يشمل الابتداء والاستمرار، بعضهم يقول لا هذا يخص الابتداء فقط أما الاستمرار فلا يدخل في هذا الحديث، ولهم في هذا أقوال عديدة، أقوال عديدة لا يهمنا الآن التفصيل فيها، لكن من أوسع من ذكر الأقوال في المسألة هذه والمسألة الأصلية طبعا الشوكاني في نيل الأوطار وشمس الحق العظيم أبادي أطال في المسألة وذكر فيها أربعة أقوال في كتاب حكم ركعتي الفجر، وذكر بعضهم خمسة وبعضهم أقل وبعضهم أكثر، لكنها في الجملة يعني فيها أقوال كثيرة، والصحيح من هذه الأقوال أن نقول إنه إذا شرع في الصلاة فإنه إن أمكنه أن يسلم منها قبل أن يكبر الإمام للإحرام أتمها خفيفة، ولا يطول ولا يكثر من الأدعية والأذكار، يقتصر على الواجبات ويتمها خفيفة، ثم يدرك الإمام، يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، يعني يكبر عقب تكبير الإمام، أو على الأقل بعده بيسير قبل أن يقرأ الإمام. وأما إذا لم يطمع في إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فإنه لا ينبغي، وأقل أحوال ذلك الكراهية الشديدة أن يكمل هذه الصلاة، بل يقطعها، ويقطعها بالنية والقصد، ولا يحتاج هنا إلى سلام، لأن السلام إنما يشرع في آخر الصلاة، بل يقطعها بنيته، ينوي قطعها ويستعد لصلاة الفريضة. مثال ذلك إذا كان الإمام يعرف أن الإمام يسوي الصفوف، استوى، اعتدل، وتقدم يا فلان وتأخر يا فلان، وهو مثلا قد شرع في الركعة الثانية، ما عاد بقي له شيء يسير، أو ركع الركوع من الركعة الثانية، هو غالب ظنه أن الإمام، طبعا إمام رسمي، إمام يعني بعادة الإمام، لا أقصد الرسمي يعني الموظف من قبل الدولة، بغض النظر عن هذا، إنما أقصد أنه الإمام الرئيسي، الإمام الراتب، لأنه العادة أنه يعني مبعجل، مهم مثل إما اللي يجون مثلا متأخرين، هذول لا، تجده يعني يفرض أنكم خمسة ستة وأنت بديت تتسنن وقيمة الصلاة، أنت جماعة ثانية ولا ثالثة ورابعة، فغالب الإمام اللي يجي عقب الإمام ما هو متعود استوى كبر على طول، هذا ما يمديك، اقطع الصلاة. لكن الإمام الراتب عادة يعني هذا هو الغالب. المقصود أنه إذا أمكنك، بعض العلماء يقول إذا شرعت في الركعة الثانية، أو إذا ركعت الركوع من الركعة الثانية، طبعا اجتهادات ونحن نقول أدق شيء أن نقول إذا غلب على ظنك إدراك، وهذا يختلف باختلافك أنت، قدرتك، اختلاف وضع الإمام، وضعك أنت صغير، كبير، خفيف، ثقيل، مريض، أحيانا واحد كبير في السن يا الله يتحرك، هذا نقول اقطع الصلاة ما يمديك، أو مثل مريض يا الله يتحرك، يا الله يقوم، يا الله فهذا اقطع الصلاة لأنه ما هو ممديك، ولو كنت في الركعة الركوع الثاني. فالفريضة دائما مقدمة، وتكبيرة الإحرام في الفريضة مهم جدا أن تدركها. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة، وهذا يعني أصح وأحسن ما قيل في هاتين المسألتين المتعلقة بهذا الحديث، وهي ابتداء الصلاة، وقلنا إنه لا يجوز ولا تنعقد، والاستمرار في الصلاة، وقلنا إنه إذا غلب على ظنك إدراك تكبيرة الإحرام، وإلا فاقطع الصلاة بدون سلام، ما يحتاج إلى سلام هنا، لأن الصلاة ليست في ختامها، إنما هي قطعت قطعا من وسطها، والله أعلم. نعم، نخلي الأسئلة بعدين، خلها أحسن، يلا نجمع الأسئلة فيما بعد، ما هي مشكلة، ما هي مشكلة. نعم، طيب، يقول إذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى، هذه السنة لا أعرف فيها خلاف بين أهل العلم أنه يدخل بقدمه اليمنى إلى المسجد، واستدلوا بالنصوص بنصوص عامة ونصوص خاصة. أما النصوص العامة فأشهرها وأصحها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، وقد استدل به البخاري وغيره. ومن النصوص الخاصة حديث أنس في عند الحاكم المستدرك قال من السنة أن تدخل المسجد بقدمك اليمنى وأن تخرج بقدمك اليسرى، وفي إسناده كلام. جاء هذا في حديث فاطمة رضي الله عنها عند الدار قطني في العلل من طريقين، لكن كلاهما ضعيف، لأنهما كلاهما من حديث فاطمة رضي الله عنها والإسناد منقطع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل كان يدخل المسجد بقدمه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ويخرج بقدمه اليسرى، وإسناده ضعيف. وذكر البخاري في صحيحه أن ابن عمر ذكره مجزوما به معلقا أن ابن عمر كان يدخل المسجد بقدمه اليمنى. هذا ما ذكر في مثل هذه المسألة من الدلائل. فالمقصود أن هذه السنة لا أعلم فيها خلافا بين العلماء رحمنا الله وإياهم. قال ويقال بسم الله، هذه التسمية وردت في حديث فاطمة هو حديث ضعيف، ووردت في حديث أنس وهو أيضا في إسناده ضعف، فمنهم من يحسن هذا بهذا فيقول التسمية قوية يعني مجموع هذا وهذا. فعلى كل حال يعني لا بأس بالعمل بها. قال والصلاة والسلام على رسول الله، أيضا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث فاطمة وهو ضعيف كما تقدم، لكن جاء من حديث غيرها، جاء من حديث ابن عمر عند ابن السني، وجاء أظن أيضا من حديث أنس، وجاء من عدة طرق، فهو وجاء عن جماعة من الصحابة موقوفا عليهم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صليت وسلمت فهذا حسن، هذا وارد في عدة نصوص في أسانيدها كلام، حسنه بعض العلماء بمجموع ذلك، حسنه بعض أهل العلم بمجموع ذلك. ومن أقوى ذلك حديث أبي حميد أو أبي أسيد الذي أصله في مسلم، جاء عند أبي داود وغيره، قال فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإسنادها جيد، رواها أبو داود وغيره بإسناد جيد، وجاءت أيضا في صحيح ابن حبان وغيره. فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم جيد، ولو اقتصرت على السلام كما هو في أكثر روايات هذا الحديث فلا بأس، ولو صليت وسلمت عملا من قوله تعالى فصلوا عليه وسلموا فهذا جيد. وقد جاء ذكر الصلاة في بعض الروايات وإن كانت أيضا ليست بالقوية، لأن أصل الحديث كما قلت يعني فيه كلام، لكن بعض رواياته أقوى من بعض. وهذه الرواية التي عند أبي داود تحتاج إلى تحرير في هذه الزيادة، لكن مسلم لم يذكرها في الحديث نفسه. طيب، ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي، هكذا أيضا كلمة اللهم اغفر لي ذنوبي وردت في هذا الحديث، وأيضا أظنها جاءت في حديث ابن عمر، وفي أسانيدها كلام أيضا، في أسانيدها كلام. وافتح لي أبواب رحمتك، افتح لي أبواب رحمتك، هذه ثابتة في صحيح مسلم، ومن أصح ما ورد هو أن تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وجاء في بعض روايات خارج مسلم نعم افتح لي أبواب رحمتك، بعض الروايات في اللهم اغفر لي ذنوبي جاء في بعضها رب اغفر لي ذنوبي، أما هذه جاء في حديث أبي حميد أو أبي أسيد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الحديث أصح حديث في الباب، ومع ذلك قد لا يعمل به كثير من الناس، فاحرص على أن تعمل بهذا الحديث. وأيضا جاء بصيغة الأمر ليس بصيغة الفعل، جاء في بعض رواياته بالفعل كما في بعض طرقه عند أبي عوانة وغيره أنه كان يفعل هذا، لكن أشهر الروايات فليقل. ولذلك ابن حزم رحمه الله اختاره الشيخ ناصر الدين الألباني اختار وجوب هذا الدعاء، وهذا شذوذ عن عامة أهل العلم، فلا أحد يوجب هذا الدعاء، إنما هذا من الآداب، هذا من الآداب. إذن أصح شيء أن تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال وإذا خرج قدم رجله اليسرى، وهذا تقدمت الكلام عليه وهو عكس الدخول، وقال مثل ذلك إلا إنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، أيضا افتح لي أبواب فضلك ليست بالقوية، والأصح منها وردت طبعا في عدة روايات، لكن أصح منها أن تقول اللهم إني أسألك من فضلك، هكذا في صحيح مسلم في الحديث أبي حميد أو أبي أسيد. فأصح ما ورد أنك تقول اللهم، لو أردت أن تقتصر على أحد الأدعية فتقول عند الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج اللهم إني أسألك من فضلك. وإذا أردت أن تزيد عليها فقد تقدم الكلام على الزيادات، لكن ينبغي أن تحرص على هذا اللفظ لأنه أصح شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في سنن أبي داود وغيره بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الدخول إلى المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. هذا حديث قال النووي إسناده جيد، وصحه العلامة الألباني، وهو حديث جيد الإسناد. وهذا خاص بالدخول، هذا خاص بالدخول لأنه ورد في الدخول ولم يرد في الخروج، وبعض الناس يهم فيجعله في الدخول والخروج وهذا غير صحيح. بقي أيضا في الخروج حديث أبي هريرة قال اللهم أعصمني من الشيطان، كما هو في رواية ابن ماجه، وفي لفظ اللهم باعدني، وفي لفظ أعذني، وفي لفظ أجرني من الشيطان. وهذا الحديث إسناده ظاهره الصحة أو الحسن، ولكن أعله الإمام النسائي في سننه الكبرى في عمل اليوم والليلة، وهو جزء من السنن الكبرى ويطبع مستقلا، وهو من قديم يعني يفرد عن السنن الكبرى. فجاء في حديث أبي هريرة أنه يقول في الخروج اللهم أعصمني من الشيطان، اللهم أعصمني من الشيطان، لكن النسائي أعلها في سننه الكبرى وقال إن الصحيح أنها من قول كعب الأحبار ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خلط فيها بعض الرواة وهو الضحاك أظن بن عثمان، وتفرد عن غيره، ورواها ابن أبي ذئب وابن عجلان وغيرهما من الثقات موقوفة من كلام كعب الأحبار قالها لأبي هريرة. وجاء عند ابن أبي شيبة أنها من كلام كعب بن عجرة، لكن الأشهر والأقرب أن كعب الأحبار، وعليه يدل سياق الخبر لأن هذا من إسرائيلياته رحمنا الله وإياه. فعلى كل حال ليس حديث أبي هريرة بالقوي، ليس حديث أبي هريرة بالقوي. جاءت الاستعاذة من الشيطان الرجيم في غير ما حديث ضعيف، منها حديث أبي أمامة عند ابن السني وغيره. على كل حال هذه يعني أهم الأذكار والأحاديث الواردة في باب الدخول والخروج من المسجد. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع وعاملا صالحا متقبلا، واللي عنده مسألة يسأل قبل أن نختم اللقاء. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها نص وهو ما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا الحديث في إسناده ضعف لكن له يعني طرق، ولذلك حسنه الشيخ ناصر رحمه الله الألباني، فهذا يعني أقوى ما ورد فيما أعلم في فضل تكبيرة الإحرام. لكن العلماء متفقون على أن إدراك تكبيرة الإحرام لها فضل عظيم، ولذلك كان الصحابة كابن مسعود وغيره يحرصون على تكبيرة الإحرام ويسمونها حد الصلاة، بل كانوا أحيانا يستعجلون ويقولون أدركوا حد الصلاة. وقال إبراهيم رحمه الله قال من تهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، فاغسل يديك منه. فينبغي الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، والله أعلم. نعم. شاء الله ما فهمت المقصود بالذكر، ما أدري. ها ما في شيء يعني صحيح إلا ما ذكرته قبل قليل، حديث ابن عباس اللهم اجعل في قلبي نورا فمن أخذ به فهو حسن جيد يعني، والحديث الصحيح، لكن كما قلت قبل قليل في اختلاف في الحديث، لكن الأحاديث الأخرى فيها كلام ذكرناه والله أعلم. لكن الإنسان يذكر الله ويسبح ويهلل ويستغفر. نعم. الحنفية هم الذين يجوزون لك أن تصلي صلاة سنة الفجر ولو كان الإمام قد كبر للإحرام، ولو كنت في المسجد، ولو كنت في المسجد يقول تنحى جانبا وصل، وهذا غلط، هذا غلط، هذا غلط، هذا خلاف السنة. نعم. طبعا مالك ذكرنا أيضا الإمام مالك نص في المدونة على أنه إذا لم يخش فوات الركعة الأولى وكان في بيته فله أن يصلي، فله أن يصلي، أما إذا خشي فوات الركعة الأولى فلا يصليها، وهذا أيضا غلط، كل هذا غير صحيح، كل هذا دفع في وجه السنة الصحيحة، والصواب المقطوع به تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. نعم. من كبر لصلاة الظهر ثم أقيمت صلاة العصر فإنه يجب عليه أن يكمل صلاة الظهر ولا يقطعها، لأن هذه فريضة، يكمل صلاة الظهر ثم يدخل مع الناس في صلاة العصر، فإذا فاته منها شيء فإنه يقضيه بعد سلام الإمام، هذه ليست نافلة، هذه فريضة. نعم. بعض الناس تلبس عليه هذه المسألة مسألة أخرى، لو أن إنسان يصلي نفس الصلاة، الصلاة نفسها يعني العصر، العصر يعني هو مثلا كبر يظن الناس قد صلوا، أو بعض الناس يجيك مستعجل عند السفر عند كذا فيكبر يظن الإمام بيتأخر ويصلي الحالة، وأثناء صلاته قيمة الصلاة التي هو يصليها، ففي هذه الحالة هو بالخيار، إما أن يقطع ينوي القطع، وإما أن يكملها ركعتين ويسلم، وهذا أحسن، يقلبها نافلة ويسلم. نعم. ويدخل مع الناس في صلاة الفريضة، يدخل معهم في صلاة الفريضة. نعم. يعني صلاة الجماعة بالنسبة له واجبة، فهذه صلاة تجب عليه أن يصليها مع الجماعة فيدخل معهم، ولو أنه دخل معهم مباشرة كما لو كان في الصف، لو كان في الصف نفسه وقد صلى ركعة مثلا فيدخل معهم ولا يقطع صلاته له ذلك، يجوز له ذلك، فإذا قام الإمام إلى الرابعة وهي بالنسبة له الخامسة جلس وتشهد وسلم وأنهى صلاته وقام، وإن شاء انتظر الإمام، لكن كونه ينهي صلاته لأنها انتهت صلاته وينفصل عن الإمام هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى، الله أعلم. نعم. يجوز أن يصلي معهم، هم يصلون العصر وهو يصلي المغرب، فإذا قام الإمام، إذا كان هو الإمام يصلي ثلاث وهم يكملون، وإذا كان مأموما فإذا قام الإمام إلى الرابعة فإنه يجلس وينهي صلاته، ينوي الانفصال ويسلم، وله أن يجلس ينتظر، لكن الأفضل أن ينوي الانفصال ويسلم لأن صلاته قد انتهت، فلا يبقى جالسا فيخالف الإمام، لكن لو فعل فأرجو أنه لا بأس كما ذهب إليه بعض أهل العلم، وله أدلته الذي ليس موضعها الآن. نعم. إجابة المؤذن إيش فيها؟ هل هناك يعني حد شرعي للمسافة؟ كان يكون مثلا يسمع عدد المكبرات الصوت يكون بعيد المنزل. إجابة المؤذن، مقصود السائل أنه متى يلزمه أن يصلي مع الجماعة؟ إذا كان في موضع قريب عرفا من المسجد، كان في موضع قريب عرفا من المسجد، أو كان في البلد، والبلد هذه المساجدها، يصلي مع الناس في مساجدهم. أما إذا كان في بلد غير مسلم فما يلزم أن يذهب إلى المساجد بعيدة جدا، أما مساجد الأحياء فإنه يصلي فيها ولو كان ما يسمع النداء، ما دام المسجد في حيه فإنه يصلي فيه. لكن لو فرضنا أن هذا الحي جديد ولا في مساجد، فلا يلزمه أن يخرج إلى أحياء أخرى لكي يصلي فيها. نعم. صح شيء حديث أبي حذيفة أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم الصحيح، وزاد أبو داود وغيره: فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل. نعم. بارك نكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.